سافر ويبقى أسبوع يقصر ولا لا؟ يقصر. ما دام مسافر قال أسبوع يقصر. إذا صلى في المسجد يصلي مع الجماعة أربعة، كيف يصلوا؟ وإذا صلى وحده يقصر.